تنقصوه من وجهين: نسبة الولد إليه وهو الأحد الصمد الغني، واختيارهم الصنف الأدنى الذي هم يحتقرون ويتنقصونه ولا يرضونه لأنفسهم ولا يحبونه، ولهذا وبخهم الله على ذلك في مواضع كثيرة: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. وفند هذه الفكرة تفنيدا في مواضع كثيرة كهذه السورة. نعم، حيث جعلوا له أولادا إناثا وهم يكرهون أن يكون ولد أحدهم أنثى، كالنصارى الذين يجعلون لله ولدا ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد، وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلما قال تعالى ألكم الذكر ولو الأنثى فسرها طائفة منهم الكلبي بأنهم كانوا يقولون هذه الأصنام بنات الله، وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين وليس كذلك، فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام أنها بنات الله، وإنما قالوا ذلك عن الملائكة كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذا بعد ما كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: تمام. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا شهدوا خلقهم. وقال تعالى: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإن الولد يماثل أباه وكذلك الشريك يماثل شريكه، فهم ضربوا الإناث مثلا، وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه، فكانوا يجعلونها أمدادا لله، والشريك كالأخ، فجعلوا له أولادا إناثا وشركاء إناثا، فجعلوا له بنات وأخوات، وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى لا بنت ولا أخت، بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها، ولم يكونوا يورثون البنات والأخوات، فتبين فرط جهلهم وظلمهم إذ جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم، فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه. وهذا كما ضرب لهم مثلا فقال: أقول هكذا يتلاعب الشيطان بعقول البشر، فإذا انقطع الإنسان عن نور النبوة تخبط وخرج عن طول العقل، يخرج عن طول العقل وعن موجب العقل، وعن ترتكب الحماقات والسفاهات ويقبل الخرافات. سبحان الله العظيم، نفس وقوفهم عند الأصنام وتأليههم للأصنام والجمادات من أسفل السفه وأجهل الجهل وأحمق الحمق. سبحان الله العظيم، ومع ذلك لا يغتر الإنسان بعقله. إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو ربه أن الله يحفظ عقله ويحفظ دينه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أضللن كثيرا من الناس. أكثر الخليقة هكذا، راح اقرأوا عن معبودات المشركين في العالم، في الهند وغير الهند وفي الأمم، لكن مع ذلك أتعس منهم وأخبث وأكفر من ينكر الإله والخالق ولا يعبد إلا الشيطان الذي دعاه إلى هذا الفكر. فالأمم الكافرة الغربية هذه الأمم طغامهم يعبدون الصلبان ويعبدون التماثيل والصور، وطواغيتهم يعبدون أنفسهم. نعم، والجميع يعبد الشيطان. نعم. قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، إلى قوله: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فهم لا يرضون أن يكون مملوك أحدهم شريكه، وقد جعلوا مملوكي الرب شركاء له، فجعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد. لا يرضون مملوكهم أن يكونوا شركاء وقد جعلوهم لله شركاء، ولا يرضون من الأولاد بالإناث، فلا يرضونها ولدا ولا نظيرا، وهم جعلوا الإناث لله أولادا ونظرا. والنكتة أن الله إلى هنا يا أخي كلام متصل.